بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خطر على بالي قبل ما اخرج من البيت ان يستحسن ومن الافضل ومن الاجمل ومن الانفع ان اللي عايز يحضر الدرس يحاول يقرا الربع اللي احنا هنقراه في البيت مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، او السوره اللي كانت من قصار السور، عشان لما نتحرك مع السورة أو مع الربع يبقى حاضر معنا بقلبه وذهنه إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم سميت سورة القتال لأن موضوعها موضوع القتال، وذكر فيها لفظ القتال في آية. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، لكن السورة تضمنت الأحكام المتعلقة بمجاهدة الباطل في جميع سوره، لأن القتال شرع لمجاهدة الكفار والمشركين والذين يصدون عن سبيل الله مساهمة في نصرة دين الله ونشر دعوة الإسلام. لكن السورة تناولت هذا الأمر بتفاصيل دقيقة جدا لدرجة تجعلنا نستطيع أن نقول إنها تصلح أن تكون دستورا للأمة الإسلامية في الحروب، في الحروب. ولو صحت العقيدة وصدقت النوايا لدرست لكل من يعمل في مجال الجهاد والقتال. الكلام عنها طول، لكن السورة ركزت على مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى أن الصراع بين الحق والباطل سنة الحياة، ودي موجودة في كل القرآن. الحقيقة الثانية أن من حكمة الله أنه يطالب عباده المؤمنين بمجاهدة الكفر، حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أن يطالب أهل الإيمان وأصحاب الدعوة بمجاهدة أهل الباطل وأهل الكفر. وخلي بالنا أن السورة تكلمت عن الباطل في الكفر والشرك، والباطل في النفاق، والباطل في الفسوق واتباع الهوى، والكلام ده مذكور في السورة. فمجاهدة الباطل من حكمة الله أنه يجعل من تكاليف الشرع أن يكلف أهل الحق بمجاهدة أهل الباطل، وإلا كان ربنا قادر أن ينتصر لدينه، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ده في سورة القتال اللي معانا يعني. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هو قادر سبحانه وتعالى يقول الحق واللي ما جريش الحق يفني خلاص، قادر على هذا. ربنا يبعث رسول يقول الحق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، من عاجبه أهله ولا مش عاجبه يخلص عليه وانتهت القضية. لكن الحياة امتحان ليبلوكم بعضكم ببعض، بمعنى أن أهل الحق يحبونه ويتعلقون به يضحون من أجله، فيحبهم الله وينصرهم ويعزهم في الدنيا ويجازيهم في الآخرة. وأن أهل الباطل يتعلقون به ويزين لهم ويتمسكون به ويجادلون عنه حتى يكون لهم الخيبة في الدنيا والتعس في الدنيا والضياع في الآخرة وإحباط الأعمال وبطلانها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. يبقى سنة الله عشان تتميز الأمور ليبلوكم، يبقى تتميز الأمور. جند الحق بيعملوا إيه؟ هل متمسكين به؟ هل معتزون به؟ هل يضحون من أجله؟ يبقى نجحوا وينصرهم الله ويعزهم الله ويرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقرئت والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يبقى قاتلوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم، لن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. والسورة أيضا تميزت أن فيها مقابلات، في مرة واثنين وثلاث حول عشر مواضع فيها مقابلات بين الحق والباطل، بين أهل الحق والباطل، بين مظهر هؤلاء ومظهر هؤلاء، فعل هؤلاء وفعل هؤلاء، ثمرة هؤلاء وثمرة هؤلاء، من نظر الله إلى هؤلاء ونظر الله إلى هؤلاء، تعامل الله مع هؤلاء وتعامل الله مع مقابلة مقابلة مقابلة مقابلة حتى يتبين للناس معالم الحق في أهله وسلوكهم ومظاهرهم، وتبين لهم معالم الباطل في أهله وسلوكهم ومظاهرهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. مقابلات مقابلات عشان تقول تعرف ده وتعرف ده، وده سهل إيه وده سهل إيه، وده اللي يظهر منه إيه في التصرفات وإيه اللي بيظهر من التصرفات. وبداية الصورة حاسمة على أن مواجهة الباطل تحتاج إلى حسم ولا نقاش فيها ولا تردد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ودي فيها فنون القتال بناحيتين في الآية وفي السورة، فيها فنون القتال بناحيتين، القتال المادي بالجهاد والضرب والقتل والسخن وضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فسدوا الأثاق، وفيها الحرب النفسية، الحرب النفسية بالجانبين، رفع معنويات أهل الإيمان وتكسير وإحباط معنويات أهل الباطل. فيها حرب معنوية يعني بإسهاب لدرجة يعني تخليك تقول السورة تقرأها 500 مرة عشان خاطر تدرك هذا. يعني هي قتال بنوعين، قتال معنوي أهو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أول خط بها أول آية كده أنهم ليس لهم قيمة، وحتى إن كانوا ناجحين وحتى إن كانوا بهم بيتوسموا أنهم يتقربون إلى آلهتهم بالصد عن سبيل الله. عاوزين يحموا الأصنام، يحموا الآلهة، يحموا التقاليد، يحموا العادات، يحموا الأفكار اللي في دماغهم فيضحوا من أجلها. والسورة نزلت بعد غزوة بدر، وقيل إنها ربما نزلت قبل الأحزاب، لأن بتكلم عن المنافقين ودورهم، وتكلمت عن الكفار في غزوة بدر. بعض الكفار تبرع بأنه يطعم جميع المقاتلين من أهل الكفر، 1000 مقاتل يقول لك أكلهم على حساب، وبيعتقد أنه إيه بيخدم البشرية كده. أضل أعمالهم فيحبط أعمالهم. يبقى حرب نفسية، تحطيم قتال بطريقة المعنوية النفسية، تحطيم للكفر وأهله وللضلال وأهله وللمنافقين وللفساق يحطمهم تحطيما، لم يقرأ الآية وتنزل عليهم الآيات يحصل فيه تحطيم نفسي، وبالتالي رفع المعنويات المسلمين. رفع المعنويات المسلمين لما يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم برفع معنويات لجند الحق، رفع معنويات للجنود الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتبنى فكرة الحق، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال لك أصلح بالهم برسوخ العقيدة في قلوبهم وبحبهم للإيمان، فتفرع من ذلك التضحية في سبيله، فلا ترددوا، أصلح بالهم فأصبحت تصرفاتهم رشيدة ورؤيتهم سديدة، يعني يوم يشوف يعني يفكر في الحية يفكر فيها صح، ولما يمشي خطوة يمشي فيها صح، لا يتخبط ولا يترنح ولا يتردد ولا يتخاذل ولا يتخلى عن الحق. دول جنود الحق، جنود الحق. وبعدين ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم ورافع المعنويات. وبعدين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات والذين كفروا يتمتعون زي ما كنت في مقابلات، يذكر الإيمان ويذكر الكفر، يذكر الحق ويذكر الباطل، يذكر هؤلاء ويذكر هؤلاء، مقابلات يدخل دخل جل الجنة كمن هو خالد في النار وسوق ماء حميمة، مثل الجنة. وبعدين كمن هو خالد في النار وسوق ماء حميمة، فقطع أمعاءهم حرب معنوية للكفار والأهل الباطل. وبعدين لما تكلم عن النفاع عن المنافقين تكلم عنهم بصورتين، صورة الجانب النفسية والمعنوية فيهم أنهم يستمعون لوحي السماء باستهتار واستخفاف ولا يركزون فيه، ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يوم يقول إيه الاستهبال، الاستهبال بقى الاستهبال، إنهم مش عايزين يفهموا مش فاهمين، بل هم فيه غباء مش عايزين يفهموا الحقيقة فيه. ماذا قال؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، اتباع الهوى معناه الشيء اللي يعتاده الإنسان وتعلق به مش عايز يتخلى عنه ولو كان باطلا، شيء متعلق به ومزين له ومش عايز يتخلى عنه، هذا يطبع على قلوبهم وبالتالي مش عايزين يفهموا، وحتى ان كانوا فاهمين يستهبلوا ويستهزئوا ويستخفوا. يقول لك وقال ايه؟ وبيقول ايه؟ بيقول ايه لانهم مش فاهمين؟ بيقول ايه لانهم مش عايزين يفهموا؟ بيقول ايه لانهم مش عايزين يركزوا؟ بيقول ايه لان لا يعجبهم ان يسمعوا هذا الكلام؟ وهذه قاعدة عامة في الصراع ما بين الحق والباطل. وفي نفس الوقت هؤلاء فيهم جبن شديد شديد شديد، هم عايشين مع المسلمين وظاهر الأمر أنهم يحبون الإسلام وظاهر الأمر أنهم يتبنون فكرة التوحيد، لكن وإذا ما أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، هم أساسا متظاهرون أنهم مسلمين وتظاهرون يحبون الخير ويدافعون عنه، لكن يوم يذكر الجهاد والتضحية يجي له ذهول، ينظر نظر الموت، يعني عينيه تثبت كده مش بيبص حواليه مش عارف ايه اللي حواليه، يبص كده ويثبت كده ايه ده، ايه المطلوب ترى، ايه عايزين اضحي كده، ما ينفعش يبقى كده، انا هتخلى على الموضوع ده. ده الكلام عن النفاق، الكلام عن النفاق، في حين المؤمنين يثبتهم الله ويحبب اليهم طاعه الله ورسوله ورغبهم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله لا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم، لا تفعلوا كفعل المنافقين أو فعل الكفار في أنهم يتعلقون بالدنيا فلا يستفيدون شيئا، لأن الكفار ينفقوا في الدنيا يكرم الضيف يمكن ربما يصل للرحل، ده هو أطعم 1000 واحد مش حاضر يقاتل بالدفاع عن الأصنام وعن مكة وعن عن عن فكرة الشرك والضياع والعياذ والباطل والعياذ بالله، هم يعتقدون أنهم يحصلوا نتيجة هذا الإنفاق وهذا العمل، سيحبط أعمالهم، أضل أعمالهم، كررت مرة واثنين، أضل أعمالهم، سيحبط أعمالهم، يعني لا ينتفعون بها في الدنيا وسيخذلون، وده زي ما قلنا حرب نفسية، وينهزمون ويذلون، وفي الآخرة عذاب شديد وخزي وعار ومذلة أشد من مذلة الدنيا. هو ده القتال وفنون القتال، قتال بالحرب النفسية، رفع معنويات لأهل الإيمان، تكسير وتحديد وإحباط لأهل الباطل، وفي نفس الوقت الجزء العنصر الثالث كشف لحقائق هؤلاء وهؤلاء، بيان صفات هؤلاء، صفات الكفار وأعمالهم وأفعالهم وما تصرفاتهم وسلوكياتهم، وصفات المنافقين، كشف يفضحهم ويخليهم على يعني على قارعة الطريق، وصفات الإيمان وأهل الإيمان عشان الأمور يتبين الحق من الباطل. ونبلو أخباركم عشان تتضح الأمور، تتضح الأمور اللي في قلب حاجة، تظهر الحق على العيان والبيان. ولما تظهر يبقى أهل الإيمان يتمسكون بصفات الإيمان التي نزلت بها السورة ونزل بها القرآن، ويجتنبون صفات أهل الباطل حتى لا تبطل أعمالهم ولا يضلون. ويبقى في نفس الوقت كشفين المنافقين حتى لا يغتروا بمظاهر طاعاتهم التي يفعلونها أمام الناس، وكشفت لهم أعمال الكفار. وفي نفس الوقت السورة فيها إفاضة في بيان قبح الكفر والنفاق واتباع الهوى، قبح شديد تبينه السورة، قال لك عشان يغرس في قلوب أهل الإيمان كراهية الباطل في جميع الصور، فلم يكره الباطل يبقى يتحمس لمحاربته ودفعه ويقدم على مقاتلته ويضحي بكل شيء في سبيل أن ينهي الباطل على أرض الله حتى يظهر الحق ويرفع لواءه. نسأل الله أن يرفع لواء الحق بقدرته وحكمته وإرادته، وأن يخفض لواء الباطل بقدرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم وبارك.